بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع دروس شرح منظومة المقدمة الجزرية للعلامة ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا هذا هو الدرس الثاني والعشرون من شرح منظومة المقدمة الجزرية. في الدروس الماضية انتهينا من اللهم صل على سيدنا محمد، من المدود، انتهينا من المدود، ونبدأ الآن بالوقف والابتداء. الوقف والابتداء، نقرأ الجزرية ما قال ابن الجزري رحمه الله في المنظومة. يقول ابن الجزري رحمه الله، انظروا إخواني على المستعرض على الصفحة، يقول: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنا فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. طبعا هذا ما ذكره ابن الجزري رحمه الله. طبعا علماء قسموا علم الوقف والابتداء، قسموا الوقف والابتداء إلى أقسام كثيرة، قسموها إلى أقسام، ولكن ابن الجزري رحمه الله اختار هو وأبو عمرو أربعة أقسام، وهي التام والكافي والحسن والقبيح. ثم قال: وبعد تجويدك للحروف، أي بعد أن تعلمت الصفات والمخارج والمدود والغنن وأحكام النون الساكنة والتنوين، قال لك: لابد من معرفة الوقوف والابتداء. إذن الوقوف والابتداء، مو بس الوقوف ولكن الابتداء. قال: وهي تقسم إذن ثلاثة، هذه يعني ثلاثة تسمى، تعرب اسم منصوب بنزع الخافض، اسم منصوب بنزع الخافض. بعضكم هذه أول مرة يسمع هذه العبارة، وبعضكم سمعها. طيب ما معنى هذه العبارة اسم منصوب بنزع الخافض؟ أحيانا العرب عندما يكون كلام فيه جار ومجرور، انتبهوا إلى هذه الملاحظة، لا ليس مفعول، عندما يكون كلام فيه جار ومجرور فيحذف حرف الجر، يحذف حرف الجر فيصبح المجرور منصوب. هذه أصلها والابتداء، وهي تقسم إذن إلى ثلاثة، أصلها إلى ثلاثة: تام وكاف وحسن، وعندما أزلنا حرف الجر إلى إذن تصبح منصوبة وتعرب اسم منصوب بنزع الخافض، اسم منصوب بنزع الخافض. تام هي أصلها تام، أصلها تام، طبعا لضرورة الشر أصبحت تام، وكاف يعني وحسن. إن شاء الله نتحدث اليوم عن الوقف والابتداء. طبعا كما هو معلوم لدى الجميع أن النص القرآني هو دستور هذه الأمة، أنزله الله سبحانه وتعالى لنتدبره ونعمل به، وتكون المحافظة عليه ليعمل به، بأن لا تنسب كلمة إلى غير جملتها، لأن الكلام يختل. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب مقروءا، فإذا اختل المعنى، اختلت يعني ترتيب الكلمة أو وقف الابتداء، اختل معنى الكلام، إذا بترنا الكلمات اختل المعنى، فيؤدي إلى معنى ناقص أو معنى فاسد. طبعا هذه الأمور العربي بسليقته يعرفها طبعا، والعلماء اهتموا بذلك. لماذا؟ بعد فساد الألسنة وفساد فهم اللغة، وخاض في هذا البحر علماء العربية وعلماء التفسير. هناك أدلة كثيرة على أن السلف اهتموا بذلك في موضوع الوقف والابتداء. والأصل في هذا الباب هو ما رواه ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، مثلا: الحمد لله رب العالمين، قال ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين. وفي رواية أخرى: قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قالت يقطع قراءته آية آية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أصحابه على مثل ذلك ويعلمهم، يعني يبين لهم أهمية وقف الابتداء. طبعا ما يقول لهم وقف الابتداء ولكن ينبههم إلى ذلك. فلذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ماذا قال؟ قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. إذن قال الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. هناك يعني أثر رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر قال لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة فيتعلم حلالها وحرامها وأوامرها وزواجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره وما زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. ينثره نثر الدقل، طبعا الدقل هو يعني التمر الرديء كيف يلقى هكذا. ابن النحاس الإمام ابن النحاس قال فهذا الحديث يعني كلام ابن عمر يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف يعني الوقف والابتداء كما يتعلمون القرآن، كانوا يتعلمون الأوقاف كما يتعلمون القرآن. من هنا نجد اهتمام يعني الصحابة بموضوع الوقف والابتداء. حتى جاء في صحيح مسلم أن خطيبا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلقي خطبة فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما ثم قال فقد غوى، وقف عند يعصيهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس بئس الخطيب أنت، اجلس بئس الخطيب أنت. إذن ماذا قال هو؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. هو المفروض يفصل فقد رشد ثم يقول يسكت قليلا ثم يقول ومن يعصيهما فقد غوى. وهذا الحديث رواه قال له اجلس بئس الخطيب أنت، والحديث في صحيح مسلم. وقصة أخرى عن أبي بكر مرة يعني كان في السوق فوجد متاعا مع رجل فقال له أتبيعه؟ قال لا يرحمك الله. ماذا قال له؟ قال لا يرحمك الله. قال له أبو بكر رضي الله عنه أما تحسن أن تقول لا ويرحمك الله أو لا يرحمك الله؟ يعني افصل. هو ماذا قال له؟ قال لا يرحمك الله، تمام. فقال افصل لأنه وصل الكلمتين فصار المعنى اختل المعنى وتداخل المعنى. إذن ولذلك ابن الجزري رحمه الله ماذا قال؟ قال وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف، لابد من معرفة الوقوف والابتداء ثم قال بعدها. وهذا دليل على أن الصحابة اهتموا بهذا العلم. طيب لنبدأ بتعريف الوقف. الوقف في اللغة هو الحبس، الوقف في اللغة هو الحبس والكف. اصطلاحا طبعا هناك تعاريف كثيرة. الوقف اصطلاحا هو السكوت على آخر كلمة زمنا يتنفس في أثنائه عادة بنية الاستمرار في القراءة فلا وقف. إذن يخرج من هذا التعريف إذن الوقوف على آخر كلمة، على كلمة يعني على آخرها من أجل أن يتنفس في أثنائه بنية الاستمرار في القراءة. إذن بنية الاستمرار في القراءة. إذن هنا خرج من هذا التعريف لا وقف في وسط الكلمة، في نصف الكلمة لا وقف. وأيضا الكلمات المتصلة رسما، مثلا في القرآن دروس القادمة سنأخذ الموصول والمقطوع، المقطوع والموصول. مثلا كلمة حيثما تارة تراها في القرآن حيث لوحدها وما لوحدها، وتارة تراها يعني مدغمة حيثما كلمة وحدها. فما يجوز أن تقرأ حيث إذا انتهى نفسك، لا، تقول حيثما إذا كانت متصلة. هذا المعنى، معنى الوقف. اصطلاحا كما قلت هو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه أو يتنفس فيه القارئ. ويأتي أين يأتي الوقف؟ يأتي في رؤوس الآية، في رؤوس الآية عند رأس الآية أو أواسطها وسط الكلام، ولا بد معه من التنفس، ولا يأتي وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما كما بينت لكم. الله سبحانه وتعالى في القرآن هناك كلمات ذكرت كما قلت لكم متصلة، مثل قال تعالى أينما يوجهه، هذه كلمة أينما تارة تأتي في القرآن أين لوحدها وما لوحدها، وتارة تأتي مندمجة، فلا يجوز أن نقف على إذا كانت كلمة واحدة على أين أو أين، لا نقف على أينما، وهذا هو الوقف. العلماء قسموا الوقف إلى أربعة أقسام، قسموه إلى أربعة أقسام. القسم الأول، أو دعونا نتكلم تمام، القسم الأول هو الوقف الاختباري، قسموا إلى أربعة أقسام: قسم الاختباري واضطراري وانتظاري واختباري واختياري. إذا القسم الأول، أعيد الوقوع الأقسام، الوقف اختباري بالباء، الثاني اضطراري، والثالث انتظاري، والرابع اختياري بالياء. القسم الأول هو الوقف الاختباري بالباء، الوقف الاختباري، وهو ماذا يعني الاختباري؟ أن يقف القارئ على كلمة ليست محلا للوقوف عادة، يعني إذا عم تقرأ ما تقف عليها، ويكون ذلك في مقام الاختبار أو التعليم من أجل بيان حكم الكلمة الموقوف عليها من حيث الحذف والإثبات. قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. هل هنا في كلمة الأيدي، إذا قلت للطالب كيف نقف عليها يجب أن يثبت الأيدي. أيضا في نفس السورة اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إذا أردنا أن نقف على هذه الأيدي غير الأولى، هذه بحذف الياء على ذا الأيد، هنا الأيدي، هكذا. إذن هذا يسمى وقف اختباري. مثلا في كلمة فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله، فما آتاني الله. أحيانا للطلاب عندما يقرؤون أقول للطالب قف على كلمة فما آتاني الله، تارة يقول فما آتان وتارة يقول فما آتاني، فأقول له يلا بدي النتيجة، يعني ما كيف أقف عليها، بدي واحدة من اثنين، تارة يقول آتان آتاني، وأنا أقصد أن أوقفه على هذه الكلمة لأبين له أنه يجوز الوقف عليها بالوجهين. إذا نقول فما آتان وأيضا فما آتاني. طبعا هو هذه لا يوقف عليها في العادة، هذه تمشي يعني. قال تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله، تمام، فما تقف عليها، ولكن هذا وقف اختباري. أيضا كقوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح في سورة التحريم، فأقول له للطالب إذا كان يقرأ مثلا غيبا أو حاضرا قف لي عند كلمة امرأة، فيقول امرأة أو يقول امرأة. في سورة النساء قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هنا إذن وإن امرأة، لاحظوا على المستعرض كلمة امرأة في سورة التحريم مختلفة عن امرأة في سورة النساء، هذه جاءت بالتاء المبسوطة في الأولى، الثانية بالتاء المربوطة. فإذا أردنا أن نقف على الأولى نقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة بالهمس، في الثانية وإن امرأة، فقل له قف عند هذه الكلمة، إذن هذا اختباري وليس، إذن لا يقف عندها بشكل طبيعي. يعني تقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، إذا أردت أن مثلا تقف عند نوح ما تقف عند امرأة. أيضا وإن امرأة خافت، إذن هذا يسمى الوقف الاختباري. طيب سمي اختبارا اختباريا لحصول إجابة على سؤال أو تعليم كيف نقف، يقول أقف كذا حتى تعرف، يعني موضوع خاصة الرسم القرآني، مثلا أقول للطالب قف لي على كلمة يخشى الله ويتقه كيف نقف عليها، فبعضهم يقول يتقه يكسر القاف، لا أنا بدي القلقلة لأرى كيف يقف عليها الوقف، كيف يكون، هل ضبط القاف قلقلها وسكن الهاء أم هربت منه، هكذا. إذن يسمى وقف اختباري. حكمه ما هو الحكم؟ جواز الوقف جائز يعني للتعليم، وإلا في الأمور الطبيعية لا يوقف عليه. الوقف الثاني هو الوقف الاضطراري، مضطر. أحيانا القارئ أو الطالب عندما يقرأ يعني يعرض عليه بعض الأمور، أحيانا ينقطع نفسه، انتهى نفسه أو ضاق، أو مثلا عم يقرأ عن شيخ ونسي فبيضطر أن يوقف عن الكلمة لأنه نسي الكلمة التي بعدها، أو يقرأ في بالناس فغلبه البكاء يبدأ يبكي فيقف عند كلمة. هذا يسمى إذن وما شابهها من الأعذار، هذا يسمى وقف اضطراري، مضطر أن يقف. إذن هو لا يقف في الأصل عند هذه الكلمات، وهو جواز الوقف على هذه الكلمة، جواز جائز حتى تنتهي الضرورة التي دعت إلى ذلك، ثم يعود القارئ، انتبهوا، إلى الكلمة التي وقف عليها فيصلها بما بعدها إن صلح الابتداء بها، وإلا فبما قبلها. إذن يعود إلى الكلمة التي وقف عندها عليها فيصلها بما بعدها إن صح الابتداء بها. ممكن ما يصح، يجب أن تأتي بكلمة أو كلمتين أو ثلاث من قبلها، وإلا إذا كان الوقف يعني جيد فبتابع. هذا إذن الوقف الاضطراري. الوقف الانتظاري، القسم الثالث، الانتظاري وهو الوقف على الكلمة القرآنية ليستوعب ما فيها أو فيما قبلها من القراءات. طبعا هذا الانتظاري لا يكون إلا لأصحاب القراءات، لا يكون إلا لأصحاب القراءات والطرق، من أجل أن يجمع، يقف عند كلمة ثم يأتي بها إلى عدة أوجه أو عدة روايات. طبعا هذه تكون عند تلقي الطلاب على الشيخ وجمع القراءات 7 أو 10، أو الرواة عن القارئ أو الأوجه عن الراوي، يعني إما بيكون يعني عن الرواة عن القارئ أو الأوجه عن الراوي نفسه. وهذا لا يشترط في هذا الوقت كما قال العلماء ولا فيما قبله تمام المعنى. إذا انتبهوا، عندما يقرأ على شيخ بالقراءات لا يتطلب إذن تمام المعنى، ولكن يعيد الكلمات، فللقارئ يعني هنا يقف على أي كلمة ليبين حكمها من حيث الرسم، تبهوا من حيث الرسم، أو ليستوعب ما فيها من أوجه القراءة مهما كان تعلقها بما بعدها، مهما كان تعلقها بما بعدها. ولكن يعني دائما ننبه القارئ والطالب يجب أن يكون حصيفا ذكيا، يعني لا يقف على ما يؤدي من إخلال بالمعنى أو إيهام معنى فاسد. بعضهم يعني يكون يقرأ يوهم معنى فاسد، إذا أقرأ يجمع قراءات يقف على معنى يعطي معنى فاسد، مثل انظروا إلى قوله تعالى على المستعرض، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب معقول هلا تخيلوا أنه قارئ عم يقرأ بده يجمع روايات يقول إن الله لا يغفر، ثم يرجع بده ياخذ الآية إن الله لا يغفر، لا ما يصير هذا الكلام. لاحظتوا هنا يجب أن يتم المعنى، إن الله لا يغفر أن يشرك به يقف ما في مشكلة، أما تأخذ إن الله لا يغفر وتأخذ أوجه كذا هذا لا يجوز. فيجب أن يكون يعني الطالب كما يعني حصيفا وينتبه إلى هذه المعاني. إذن صار عندنا 3 الآن، وقف الاختباري والانتظاري والاضطراري، 3 سهلين. الآن القسم الرابع وهو العمدة، هو الوقف التام، وهو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. انتبهوا، أعيد التعريف، هو الوقف على التام، هو الوقف على ما تم معناه ولم يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى. أعيد تعريف آخر، هو الوقف على كلام تام في ذاته ولم يتعلق بما بعده مطلقا لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. قسم العلماء له نوعان، النوع الأول هو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصل بعده لأوهم وصله معنى غير معنى المراد. يعني في كلمات يجب أن تقف عندها، يجب أن تقف عندها وتبدأ بما بعدها. لماذا؟ لأنك إذا وصلت يوهم معنى آخر، يوهم معنى آخر، ولذلك يسميه بعضهم باللازم. انتبهوا هلا صار عنا واحد يعني مد آخر، هو المد اللازم، وكلكم يعرف معنى المد اللازم، وبعضهم يسميه بالواجب. أمثلة ذلك، انظروا المستعرض، قال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لماذا نجب أن نقف على كلمة قولهم؟ لأننا لو وصلنا الكلام، لو وصلنا الكلام لأصبح ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وكأن جملة إن العزة لله جميعا هي من قولهم، وكأن قولهم إن العزة لله جميعا، لا، هنا تقف وإن العزة لله جميعا أي هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمثلة قوله تعالى في سورة البقرة: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ثم نقف ونقول: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظتوا لو تابعنا: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يعني يختل المعنى ويصبح معنى مخالف للمطلوب. أيضا سنذكر أمثلة أخرى على ذلك. طيب حكمه يجب الوقف عليه ويلزم الابتداء بما بعده، ولذلك سمي لازما. وعلامته وضع ميم، أيضا بعضهم يسميه بوقف البيان، بعض يسميه بوقف البيان لأنه يبين معنى لا يفهم بدونه، لأنه يبين معنى لا يفهم بدونه، كالوقف على قوله تعالى. انظروا قوله تعالى، قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. طيب هلا نشوف: تعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، هاي الضمائر هاي لوين عايدة؟ هل على الرسول صلى الله عليه وسلم أم على الله؟ تعزروه وتوقروه وتسبحوه. قال العلماء: الضمير فيهما في تعزروه وتوقروه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير في تسبحوه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعود إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب هنا قال الوقوف على وتوقروه الذي يظهر هذا المعنى المراد. إذن هذا هو الوقف الأول. إذن الوقف الأول ما هو كما قلنا؟ هو الذي يلزم الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأنه لو وصلنا أوهم معنى غير المعنى المراد. النوع الثاني هو الذي يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، ومعنى هذا أنه يجوز وصله بما بعده طالما أن وصله لا يغير المعنى. يعني أنت انتهيت من كلمة، من آية، تمام، انتهينا من آية، الكلام انتهى، ولكن لو وصلت في الذي بعده بالآية التي بعدها أو في نصف الآية مثلا وقفت عند كلمة وانتهى المعنى، الكلمة التي بعدها ابتدأت ولو وصلت ما اختلف المعنى، ما في مشكلة. يعني إذن لماذا سمي تاما؟ سمي تاما لتمام الكلام عنده وعدم احتياجه إلى ما بعده في اللفظ أو المعنى. إذن في اللفظ أو المعنى، في اللفظ أو المعنى. ويكون غالبا، أين يكون هذا التام؟ هذا التام يكون غالبا في أواخر السور وأواخر الآيات وانقضاء القصص، انتهت القصة ونهاية الكلام على حكم معين يذكر الله سبحانه وتعالى حكم، انتهى الكلام عنه. وقد يكون أحيانا في وسط الآية وفي أوائلها، سنضرب أمثلة على ذلك. إذن صار عندنا أربعة صور أو أربع صور. نشوف الصور، سجلوها أخواني عندكم، هذه الأمور سجلوها عندكم، هامة جدا، بكرة بتنسوها. ها يعني ورقة وقلم صغيرة بس اكتب مثلا الصورة الأولى. الصورة الأولى أن يكون على رأس الآية الوقف التام، كما في قوله تعالى انظروا إلى المستعرض، قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انتهى الكلام ولا ما انتهى؟ انتهى، وهي نهاية الآيات متعلقة بأحوال المؤمنين. أما الآية التي بعدها قال تعالى انظروا إلى المستعرض إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، انتقل إلى موضوع آخر يتكلم عن أحوال ماذا؟ الكافرين، أحوال الكفار. أيضا الصورة الثانية يكون قبل نهاية الآية، كما في قوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هنا ذكر بعضهم مسألة جميلة: كيف نعرف أمثلة، دعوني بس، علامات الوقف والابتداء التامين، علامات الوقف والابتداء التامين كيف يعني؟ في هناك إشارات تعرف أن هذا من الوقف الجيد والتام والابتداء. أولا الابتداء بالاستفهام ملفوظا أو مقدرا، الابتداء بماذا؟ بالاستفهام الجملة تبدأ بالاستفهام ملفوظا أو مقدرا، مثل قوله تعالى، انظر إلى المستعرض، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. انتهى الكلام، قال بعدها سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إذن هنا بدأ بالاستفهام، ألم تعلم؟ إذن هنا يكون الوقف قبلها وقف تام، وهنا الابتداء تام. أيضا أن يكون آخر قصة وابتداء قصة أخرى، انتهاء آخر قصة. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. انتهت الآية الآن في سورة هود، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. انتهت الآية، انتهت، انتهى المعنى في الآية الأولى، ثم انتقل إلى معنى آخر. أيضا الابتداء بياء النداء، الابتداء بياء النداء. قال سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، ثم انتهى، ثم قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن في الآية الأولى انتهى المعنى، ثم ابتدأ بياء النداء. سجلوا عندكم هذه الملاحظات إخواني، إن الله على كل شيء قدير، قال تعالى بعدها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أو أحيانا بفعل أمر، بفعل أمر، مثل قوله تعالى: ذلك ذكرى للذاكرين، ثم قال بعدها: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ماذا قال بعدها؟ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيضا من الأمثلة، من القواعد، ذكرنا بفعل الشرط، بفعل الأمر أو بفعل الشرط، أو بفعل الشرط، كقوله تعالى: ليس بأمانيكم، انظروا إلى المستعرض، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم قال تعالى: من يعمل سوءا يجز به. إذن المعنى الأول انتهى، إذن هذا وقف تام، والبدء الذي بعده بدء تام. لاحظتوا إخواني؟ إذن عندنا شروط. أيضا عند انتهاء القول، عند انتهاء القول، مثل قال تعالى: إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هو انتهى كلامه الآن، كلامهم: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إذن إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إذن عند القول. ألخص علامات الوقف والابتداء التامين الذي يعني ما سجل: الابتداء بالاستفهام ملفوظا أو مقدرا، أن يكون آخر قصة وابتداء قصة أخرى، ثالثا الابتداء بياء النداء، الابتداء بفعل الأمر، أيضا الابتداء بالشرط، أو عند انتهاء القول، عند انتهاء القول. وكما قلت لكم الصور التي ذكرناها، الصورة الأولى أن يكون على رأس آية كما مر معنا في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هي نهاية الآيات المتعلقة بأحوال المؤمنين، وما بعدها تبدأ بأحوال الكافرين، ثم قال: إن الذين كفروا، انتهينا. الصورة الثانية يكون قبل نهاية الآية، كما في قوله تعالى: انظر، يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، انتهى المعنى. قال تعالى: وكفى بالله حسيبا. ماذا قال تعالى بعدها؟ قال: وكفى بالله حسيبا. إذن هنا المعنى في البداية أصبح تاما، والبداية يعني في آخر عند ولا يخشون أحدا إلا الله، المعنى صار كامل. أيضا إذا نظرنا إلى بعض لفظ الجلاء الله، يوجد قلا، قلا هنا دليل على الوقف التام. أيضا الصورة الثالثة، الصورة الثالثة يكون في وسط الآية، الصورة الثالثة يكون في وسط الآية، كما في قوله تعالى: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، انتهى الكلام. قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. لاحظوا كلمة قلا، هذه الحرف قلا، شوف عليها الليزر، قلا قلا، هذه دليل على الوقف التام، يعني المعنى انتهى، يقصد بالقلا أي الوقف أولى، الوقف أولى. أيضا الصورة الرابعة، صار عندنا الآن ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون على رأس الآية، الثانية أن يكون قبل نهاية الآية، الصورة الثالثة أن يكون في وسط الآية، الصورة الرابعة أن يكون في أول الآية كقوله تعالى في سورة الصافات وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، انتهت الآية. الآن في الآية التي بعدها وبالليل، فيجب الوقف على كلمة وبالليل، انظروا قلا أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أما لو قلنا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون اختلف المعنى، لاحظتوا؟ وبالليل أفلا تعقلون لا، وممكن نقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ثم نقول أفلا تعقلون. إذن هذا من الوقوف التام، وعلاماته القلا، علامة الوقف التام القلا. أيضا كما ذكرنا عن الوقف اللازم من الوقف التام، قال تعالى فتولى عنهم ثم قال يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. إذن انظروا إلى هذه الميم التي تحدثت عنها، هذه الميم لاحظوها أخواني، هذه الميم هذه علامة الوقف اللازم، إذن يجب أن نقف عندها، يجب أن نقف عندها. طبعا هناك كتاب جميل بين يدي الآن اسمه الوقف اللازم في القرآن الكريم، تأليف أبو عبد الرحمن جمال بن إبراهيم القرش المشرف على قسم القرآن وعلومه، تحدث عن الوقف اللازم في القرآن في المصاحف. طبعا المصاحف مختلفة فيما بينها موضوع الوقف اللازم، بعضهم يرى أنه هنا لازم وهنا غير لازم، ولكنه بعد أن يعني جمع المصاحف وجد أن هناك 20 موضع، أن هناك 20 موضع قد اتفق علماء رسم المصاحف على هذه المواضع. إذن اجتمعوا على 20 موضع في القرآن بأنها وقف لازم. قال تعالى إنما يستجيب الذين، لماذا؟ لأننا لو وصلنا يختلف المعنى. قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون ثم قال ماذا بعدها والموتى يبعثهم الله، لأننا لو وصلنا يصبح المعنى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فيدخل الموتى بالذين يسمعون، هل الموتى يسمعون؟ لا يسمعون. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، إنك لا تسمع الموتى. وعندما النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع المشركين في قليب بدر ماذا قال؟ قال لقد وعدنا وجدنا ما وعدنا الله حقا، ما وعدنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر قال له يا رسول الله أتكلم أجسادا بلا أرواح؟ كيف عم تكلمهم؟ إذن عقيدتهم أن الموت لا يسمعون. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له لا يسمعون؟ قال لا، إن الله قد أحياهم لي. شوف حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله قد أحياهم لي، هذا دليل على أن الموتى لا يسمعون، فيجب علينا الوقف. أيضا قوله تعالى من الوقف اللازم الوقف التام، قال تعالى هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدق، نزل عليك الكتاب في سورة آل عمران بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. انظروا علامة قلا، انتهى المعنى. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، أيضا انتهى المعنى. ثم قال تعالى والله عزيز ذو انتقام، لاحظين القلا المعنى اكتمل، فنسمي هذا المعنى هذا الوقف التام. سامحوني إخواني شوي عم طيل أنا بتفصيل التام، لأن سأتكلم بعد قليل عن الكافي والحسن. لماذا أطيل شوي وأعطي أمثلة كثيرة؟ لأن أغلب الطلاب يعني يقعون في مزالق في مواضع الوقف والابتداء، إذا قلته ما هذا الوقف يعني بيطلع وبينزل وياخذ وبيجيب وما بيعرف شو الوقف. ليش؟ لأنه ما مأصل المسألة. فأنا عم جيب أمثلة كثيرة، يعني بصراحة أنا تأخرت شوي لدخلت على الدرس الآن. لماذا؟ كنت عم بجمع كل هالآيات وعم رتبها ونسقها حتى تظهر على المستعرض تشوفوها بعينكم يعني، وتشوفوا الرسم، وحتى يعني آثرت أنه يكون الرسم القرآني، يعني سحبتها من المصحف المدينة أنه تكون على الرسم القرآني تماما، لاحظين إخواني؟ فيعني تأخرت شوي، كنت عم بشتغل شوي بالإجماع لكم جميع مواضع الوقف، يعني تقريبا يعني لا مو موضوع مفاخرة، وإنما تقريبا كل كتب الوقف والابتداء جمعت جميع الآيات التي بها حتى أبين لكم وأوصل لكم المعنى يعني قدر ما الله يعني وفقنا. أيضا قال تعالى بالوقف التام هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآن انتهى المعنى. ثم قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، هنا في وقف تام. ثم قال تعالى بعدها انتهى المعنى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، انتهى المعنى. ثم قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. لاحظتوا المعنى التام، اكتمل المعنى هنا. إذن هنا المعنى اكتمل. من الوقف اللازم أيضا، الوقف اللازم إذن هو من أقسام الوقف التام. قال تعالى إن يدعون من في سورة النساء من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. هذا إذن الوقف التام، عرفنا أقسامه وكيف وصوره. طبعا الأمر إن شاء الله واضح. طبعا هذا بالنسبة للوقف التام. الوقف الثاني، الوقف الثاني هو الوقف الكافي، لأن ابن الجزري رحمه الله قال ثلاثة تام وكاف وحسن. ماذا يعني الوقف الكافي؟ الوقف الكافي يعرفه العلماء هو الوقف على كلام تام في ذاته متعلق فيما بعده من في المعنى دون اللفظ. إذن الوقف الكافي متعلق، الوقف على كلام تم معناه ولكن تعلق بما بعده معنى لا لفظا، بالمعنى لا باللفظ. شو يعني بالمعنى لا باللفظ؟ يعني المعنى له علاقة به ولكن باللفظ يعني لا يكون مثلا صفة له أو جار مجرور أو يكون يعني حال. هذه الأمور إذن تكون متعلقة إعرابا لا لفظا، وتكون معنا، تكون بالمعنى، ويوجد في رؤوس الآية وفي أثنائها. إذن الوقف الكافي كالوقف قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وعلامته في القرآن حرف الصلاة. صلاة ماذا يعني؟ صلاة يعني الوصل أولى. الصلاة يعني الوصل أولى، الوصل أولى. أيضا قال تعالى ختم الله على قلوبهم، الوقف على قوله تعالى أن لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم قال تعالى ختم الله على قلوبهم. إذن المعنى انتهى عن كلمة لا يؤمنون. كلمة ختم الله على قلوبهم متعلقة بالآية التي قبلها. هذا الذي نقصد بالوقف الكافي. أعيد، الوقف الكافي هو الوقف على كلام تام في ذاته، يعني إذا وقفنا عليه انتهى المعنى، ولكنه متعلق فيما بعده بالذي بعده بالمعنى دون اللفظ. يعني ما يكون مثلا صفة له أو مثلا مضاف أو كذا، لا يكون. قال تعالى أم لم تنذرهم لا يؤمنون، انتهى المعنى. ثم ابتدأنا بقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، يعني آخر الآية كلام تام ليس له تعلق بما بعده لفظا ولكنه متعلق من جهة المعنى، لأن كل منهما إخبار عن حال الكفار. قال تعالى إذا أردنا أن نصل أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم، شايفين المعنى متصل. فلو وقفنا على الأولى ما في حرج، فيسمى هذا الوقف الكافي. وكذلك قوله تعالى وما هم بمؤمنين، انتهى المعنى سورة البقرة. ثم قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هنا بدأنا بشيء جديد. ولكن لو تابعنا وقلنا وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا، كمان المعنى مكتمل، المعنى مكتمل. فآخر الآية كلام تام ولم يتعلق بما بعده لفظا وإنما تعلق بما بعده، بما بعده تعلق معنا، تعلق بما بعده معنا. وذكر العلماء علامات، مثلا شو يعني معنا؟ يعني لا يوقف على، يعني لفظا شو معنات لفظا؟ يعني لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه. يعني مثلا وجاءت سكرة، هيك توقف شو وجاءت سكرة؟ شو معنات الكلام؟ ولكن نقول وجاءت سكرة الموت، لاحظين أنه مضاف ومضاف إليه. أيضا لا يوقف على المبتدأ دون الخبر. قال تعالى والسماوات، يشبههم السماوات، قال تعالى مطويات بيمينه، إذن والسماوات مطويات، أيضا لا يوقف على الموصوف دون صفته، نحو وجاء بقلب. طيب شو القلب؟ أي شو يعني قلب؟ قال تعالى وجاء بقلب سليم، أيضا لا يوقف على صاحب الحال دون الحال، نحو وترى كل أمة. شو ترى كل أمة؟ قال تعالى وترى كل أمة جاثية، وترى كل أمة جاثية. نعم إخواني يذكروني على ولا الفعل دون الفاعل ولا النعت دون المنعوت، صحيح، ولا الفعل دون الفاعل، يعني مثلا تقف على الفعل، مثلا وإذ قال الله، وإذ تقول وإذ قال، طيب من الذي قال؟ مثلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم مثلا، تمام. أو لا يوقف على حرف الجر دون المجرور، مثلا قوله تعالى وما مسنا من لغوب، أن تقف على من، وما مسنا من، هذا المعنى اختل، يعني ما في معنى أصلا. أيضا ولا يوقف على المعطوف عليه دون المعطوف، نحو قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، ثم تقف عن تعزروه، هنا قال بعض العلماء أنه هنا إذا موصوف معطوف عليه لا تقف وإنما تكمل وتوقروه. أيضا لا يوقف على العدد دون المعدود، نحو قوله فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، تقف فانفجرت منه اثنتا عشرة، اختل المعنى. ولا يوقف على المستثنى دون الاستثناء، نحو ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لاتبعتم الشيطان إلا. طبعا هذه الأمثلة يعني أنا وضعتها، لماذا جئت بها؟ لماذا؟ لأبين معنى العلماء في قولهم متعلق بالمعنى دون اللفظ. هذا الذي ذكرته متعلق باللفظ، أما بالمعنى فهو مفهوم، فهو مفهوم. أيضا من الوقف يعني اللازم الكافي، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. أيضا من أمثلة الوقف الكافي الكافي حتى تطرح المعنى، قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، هنا وقف كافي. ثم قال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المعنى متصل أليس كذلك؟ المعنى متصل، ولو وصلنا أتم المعنى. قال تعالى ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. أيضا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، انتهى المعنى. ثم قال ومن قتله منكم متعمدا، إذن هنا كلمة جيم، تجد عن كلمة حرم جيم، جائز، يعني الجيم جائز، يعني يستوي إذا وقفت وإذا وصلت، لأن هناك عندنا يعني علامات وقف في المصحف، تجد كلمة لا فوق الكلمة يعني علامة وقف ممنوع، يعني لا تقف. الجيم إذا وجدت كلمة جيم يعني علامة الوقف جائز، سواء وقفت أو استمريت، يعني متساوي الطرفين، إذا وقفت أو تما، يا سلام إمام البرق يقول استواء الوقف والوصل، أحسنتم، إذن استواء الوقف والوصل، أحببت أن تقف لا حرج وتبدأ من الكلمة التي بعدها، أو أن تصل أيضا ما في حرج، وأنت مخير بين الأمرين. أيضا علامة صلاة، صلاة هي علامة الوقف الجائز، وقف جائز، ولكن الوصل أولى، الوصل أولى، الجيم استواء الوقف والوصل، أما صلاة علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. قال علامة الوقف الجائز مع كون الوقف أولى، لاحظتوا؟ إذا قال جائز ولكن وقف أولى. نقط التعانق سنتكلم عنها إن شاء الله. أيضا من أمثلة الوقف الكافي حتى يعني نبين، مثلا قوله تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، قال تعالى أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، المعنى مكتمل، ما تجد أن هناك رابط بين كلمة ستكتب وبين خلقهم، أشهدوا خلقهم، ليس هناك رابط لفظي وإنما الرابط معنوي. فهذا يعني من أنواع الوقف الكافي، يعني يجوز أن تقف عندها ويجوز أن تصل. ابن الجزر رحمه الله في موضوع الوقف الكافي أشار إلى أنه قد يتفاضل ذلك، يعني يكون الوقف الكافي يكون كافي ويكون أكفى يعني أفضل. في نحو قوله تعالى في قلوبهم مرض، هو كاف كافي. قال تعالى في قلوبهم مرض، ثم قال فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا هنا أكفى منه، يعني الوقف عليه يكون أفضل، يكون أفضل. أيضا وقوله تعالى بما كانوا يكذبون، وقوله أكفى منهما، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هنا قال أكفى منهما. أيضا قال تعالى ربنا تقبل منا كاف، ثم قال إنك أنت السميع العليم أكفى منه إذا وقفت عليه، يعني تقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، هنا يكون أكفى منه. إذا صار عندنا الآن الوقف التام والوقف الكافي. القسم الثالث هو الوقف الحسن، هو الوقف الحسن. الوقف الحسن ماذا يعني الوقف الحسن؟ هو الوقف على ما تم معناه وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، انتبهوا، وتعلق بما بعده لفظا ومعنى، لأننا قلنا بالكافي بأنه يتعلق فقط بالمعنى ولا يتعلق باللفظ. أما في الحسن فيتعلق بما بعده باللفظ والمعنى، هذا يسمى وقف حسن. طيب ليش سمي حسنا؟ سمي لإفادته، تمام أحسنتم، إمارة برق التام والكافي والحسن. التام تكلمنا عنه والكافي تكلمنا عنه، والآن الحسن. الحسن هو الوقف على كلام تام في ذاته ولكن متعلق بما بعده في اللفظ والمعنى. أما الكافي فيتعلق بما بعده بالمعنى وليس باللفظ، خلونا نركز، تمام. وسمي حسنا، ليش سموه حسن؟ سمي لأفادته فائدة يحسن الوقف عليها، وقف اكتمل. وحكمه يحسن الوقف عليه، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه. الوقف الحسن يحسن الوقف عليه، تمام، جائز الوقف عليه، وأما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه. فصل العلماء على حسب النوع. طيب قال العلماء فإن كان الوقف الحسن في رؤوس الآي، في رؤوس الآيات، كالوقف مثلا على رفض العالمين والرحيم في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تمام، وفي قوله مثلا لهم الدرجات العلا، فإنه يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، لأن الوقف على رؤوس الآي سنة سواء أوجد تعلق لفظي أم لم يوجد، وهذا ما عليه الجمهور. إذن قال العلماء النوع الأول، خلونا قسموا إلى أقسام الوقف الحسن، نوعين أخواني. النوع الأول أن يكون في أثناء الآية، إذن ضمن الآية، لنشوف نوع الوقف الحسن. مثلا الوقف على قوله تعالى بسم الله وعلى قوله الحمد لله أول الفاتحة، فهذا كلام تام يؤدي معنى صحيحا، أليس كذلك؟ نقول بسم الله، هذا الكلام صح ولا مو صح؟ أنه يعطي كلام. أيضا قول الحمد لله يعطي كلام، يعطي معنى صحيحا، ولكن متعلق بما بعده لفظا ومعنى، باللفظ وبالمعنى، لأن الرحمن الرحيم متعلق ببسم الله، تمام، لأن الرحمن والرحيم بدل من الله، بسم الله الرحمن الرحيم بدل، متعلق بالمعنى وباللفظ. أيضا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، طيب كلمة الحمد لله كلام جميل وانتهى المعنى، ولكن إذا نبدأ رب العالمين ما يصير هذا البدء، ولكن نقول الحمد لله رب العالمين متصلة يعني اللفظ والمعنى. طيب حكم هذا النوع، يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده اتفاقا، لماذا؟ لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، إذن بما بعده لفظا ومعنى، هذا النوع الأول. إذن ضمن الآيات، هذا في أثناء الآيات، اكتبه. الآن أن يكون الوقف على رأس الآية لا يوهم معنى غير المعنى المراد، مثل أن تقول الحمد لله رب العالمين، هذا أول الفاتحة، ما عطى بعدين الآية التي بعدها الرحمن الرحيم، هذا إذن هذا وقف حسن والابتداء حسن. والوقف مثلا في سورة اللهم صل على سيدنا محمد، في سورة البقرة قال تعالى لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. في آخر الآية قال تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، إذن لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. طيب إذا وقفنا عند لعلكم تتفكرون، طيب خلونا بس نحكي شوي عن تتفكرون في الدنيا والآخرة. إذا وقفنا عند لعلكم تتفكرون، طيب الوقف تام أليس كذلك؟ يعني الوقف حسن انتهى المعنى. طيب إذا بدأنا بالآية التي بعدها قال تعالى في الدنيا والآخرة، هذا الكلام متعلق بما قبله، فهنا اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. هذه الآيات اختلف العلماء فيها على ثلاثة مذاهب. طيب ما هي هذه المذاهب التي اختلف العلماء عليها؟ المذهب الأول، خليكم معي إخواني حتى ما تضيعوا، إذا أعيد بشكل سريع الوقف الحسن حتى ما نضيع، يعني نلخص الكلام. الوقف الحسن هو الوقف على كلام تام في ذاته، يعني الكلام انتهى، ولكن هذا الكلام متعلق بما بعده باللفظ والمعنى وحكمه يحسن الوقف عليه، أما الابتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب نوعه. وقال العلماء الوقف نوعان، الوقف الحسن النوع الأول أن يكون في أثناء الآية، مثل أن تقول بسم الله ثم بعدها الرحمن الرحيم، إذن هذا كلام متعلق ولا يجوز أن نفصل بينهما، لأنه يعني وهذا لا يحصل الابتداء به بما بعده اتفاقا لشدة تعلقه لفظا ومعنى. النوع الثاني هذا الذي سنتحدث عنه الآن، أن يكون رأس آية وتأتي على صورتين، على صورتين. الصورة الأولى على صورتين، الصورة الأولى أن يكون الوقف رأس آية لا يوهم معنى غير المعنى المراد، تمام، مثل الوقف على قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أول فاتحة الفاتحة، والوقف على قوله لعلكم تتفكرون، والوقف على قوله تعالى يا أيها المزمل. العلماء كما قلت لكم اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب، سنرى ما هذا، ما هي المذاهب التي اختلف بها العلماء. المذهب الأول يرى أصحاب هذا المذهب أنه يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده مطلقا، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة كما تعلمون، وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي ذكرناه في أول المحاضرة. وهذا رأي أكثر أهل الأداء، ومنهم الإمام ابن الجزري، ومنهم الإمام ابن الجزري كما ذكر في النشر في القراءات العشر. إذن يقولون يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده مطلقا، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة، هذا القول الأول، المذهب الأول. المذهب الثاني يرى أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، بشرط إذا كان ما بعده مفيدا لمعنى، وإلا فلا يحسن الابتداء به، كقوله تعالى لعلكم تتفكرون، انتهت الآية ثم قال في الدنيا والآخرة، إذا هنا المعنى مرتبط. فإن تتفكرون رأس آية ولكن لا يفيد ما بعده معنى، يعني إذا قلت في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى ما يعني ما بين المعنى. فقال العلماء هذا فلا يحصل الابتداء بما بعده، بل يستحب العود إلى ما قبله، بل يستحب العودة إلى ما قبله. هذا المذهب الثاني. الآن المذهب الثالث، قال أصحابه أنه يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده مطلقا، وأن رؤوس الآية وغيرها عندهم في حكم واحد، وهذا ما ذهب إليه يعني أرباب كما يقولون الوقوف. هذه إذن الصورة الأولى، أن يكون الوقف على رأس آية، وذكرنا المذاهب الثلاثة. الآن الصورة الثانية، أن يكون الوقف على رأس الآية يوهم معنى غير المعنى المراد من الآية. الصورة الأولى، شوفوا انتبهوا، رح ميز بين صورتين. الصورة الأولى أن يكون الوقف على رأس الآية يعطي معنى كامل، مثل لعلكم تتفكرون المعنى كامل، أليس ذلك؟ معنى كامل، الحمد لله رب العالمين معنى كامل، ثم الرحمن الرحيم عادي. الآن الصورة الثانية، أن يكون الوقف على رأس آية يوهم معنى غير المعنى المراد من الوقف، كقوله تعالى فويل للمصلين. أيضا هنا اختلف العلماء على ثلاثة مذاهب في كلمة فويل للمصلين. المذهب الأول يرى أصحابه أنه لا يجوز الوقف عليه، بل يجب وصفه، لأن المصلين اسم ممدوح لا يليق به الويل، وإنما خرج من جملة الممدوحين بنعته المتصل، وهو قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء فالوقف عليه لا يجوز إلا في حالة الاضطرار فقط، وهذا أصحاب ومن أصحاب هذا المذهب ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذن كلمة فويل للمصلين قال ابن الجزري لا ينبغي الوقوف عليها أبدا، وإنما تصل. إذن هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يرى أصحابه جواز الوقف على فويل للمصلين والابتداء بما بعده بشرط أن يكون القارئ مستمرا في قراءته ولم يقطعها وينصرف عنها، لأنهم يعتبرون الوقف على رؤوس الآية سنة ولم ينظروا إلى إهام ما يترتب على الوقف من فساد المعنى. إذن القسم الثاني قالوا لا، جائز الوقف عليها. ليش؟ لأن سنة الوقوف على رأس الآية. المذهب الثالث يرى أصحابه جواز الوقف على فويل للمصلين ولا يجيزون الابتداء بما بعده، بمعنى أن القارئ يقف باعتباره رأس آية ليأخذ نفسه ثم يعود فيصله بما بعده. يقول فويل للمصلين ثم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. الأرجح الأقوال والله أعلم هو المذهب الذي اختاره ابن الجزري رحمه الله، وهو أن لا يقف على كلام يوهم غيره ما أراد الله طالما استطاع ذلك، والله أعلم. هذا يعني أرجح الأقوال. القسم الرابع الوقف القبيح. الوقف القبيح، طبعا خلينا نأخذ الوقف القبيح ويعني ننهي الدرس. الدرس القادم إن شاء الله نعطي أمثلة أكثر إن شاء الله ونتابع إن شاء الله. طيب الوقف القبيح هو الوقف على كلام لم يتم في ذاته ولم يؤدي معنى صحيحا لشدة تعلقه بما بعده لفظا ومعنى، كثير يعني متعلق كثيرا بما بعده، هذا إذن الوقف القبيح. سمي قبيحا لقبح الوقوف عليه لعدم تمامه، فلا يجوز للقارئ أن يتعمد الوقف عليه إلا لضرورة ملحة. أنواعه الوقف القبيح قسمه العلماء إلى عدة أنواع. النوع الأول الوقف على كلام لا يفهم منه معنى لشدة تعلقه بما بعده. طبعا العلماء قسموه إلى عدة أقسام، وكل على حسب نظرته. طبعا بعضهم قال يقسم إلى قسمين، وبعضهم قال يقسم إلى أربعة. طبعا على حسب ليش قسموا، كل واحد يأخذ على هو ما يفهمه. منهم قال لأنه لا يفيد معنى، إذا وقفت عليه لا يفيد معنى، مثل قوله تعالى الحمد لله، وقفت على كلمة الحمد، شو معنى الحمد؟ ما تعطي أي معنى، ما تعطي أي معنى. أيضا قال تعالى مثلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، قال تعالى تقف عند وإذ ابتلى، ما يعطي معنى، هذا إذن لا يفيد معنى الوقف. أيضا اللي أشد منه يعني أصعب منه هو أن يغير المعنى، مثلا قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، ممكن تقف فلبث فيهم ألف سنة، ألف سنة بعدين إلا، إذا وقفت عند ألف سنة تغير المعنى. قال تعالى أيضا في سورة النساء وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. طيب إذا أنا وقفت وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، كيف يعني إلى النصف ولأبويه النصف؟ اختل المعنى، لاحظتم؟ أيضا منها ما يعطي معنى فاسد، المعنى الذي قبله يغير المعنى، ولكن في بعض الوقف يعني يعطي معنى فاسد. مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كأن يقف على لا تقربوا الصلاة. أيضا قال تعالى في سورة الأنبياء قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عن يقف وما أرسلناك. وبعضهم قرأ ذكروا لي قال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فوقف عند ما أنزلنا عليك القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن. أيضا تمام مثل يعطينا مثال أخ محمد وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي، سبحان الله وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي. وين هي الآية وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي؟ فأي سورة هي أخ محمد ذكرنا فيها وما أرسلنا في قرية من رسول ولا نبي؟ في بعرف أنا وما أرسل ما في قرى وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، هي زودت من عندك، هي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان، ما في قرية صح ولا لا؟ ألقى الشيطان في أمنيته، بس ما في كلمة قرية في قرية. طيب على كل الأحوال مثلا في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، كأن يقف على فاعلم أنه لا إله، أيضا من الوقف الذي يفسد المعنى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كان يقف وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، وقف فاسد كثير. أيضا قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كان يقف وما خلقت الجن والإنس، شايفين يعني اختل المعنى، يعطي معنى فاسد. أيضا بعضهم يعطي معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى، كقولهم في قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، كأن يقف على لا يستحيي. أيضا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، كأن يقف عند إن الله لا يهدي، فمشكلة يعني. قال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، وقف على والله، قال فبهت الذي كفر والله، نستغفر الله يعني، بس عم نضرب الأمثلة حتى تتنبهوا، فهذه أمثلة. أيضا من الأمثلة يعني يعطي معنى فاسد، قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فبعضهم يقف عن ذهب الله ما حوله، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، اختل المعنى. أيضا قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فقال فأتاهم الله، شايفين شلون المعنى بيختل. أيضا هنا قال تعالى هذا إذن الوقف القبيح، وهناك وقف يسمى الوقف التعسفي، الوقف التعسفي. الوقف التعسفي هو التكلف بعض القارئين مما لا يصح بأي حال من الأحوال، بيتكلف بأنه يقف عند بعض الكلمات. مثلا وقف التعسفي مثلا يضرب العلماء أمثلة، قال تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فيقفون عند أنت فيصبح واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت، ثم يقولون مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، شاكين يعني. أو هذا يعني الوقف التعسفي يعطي معنى يعني غير المعنى المراد، والله أعلم يعطي معنى غير المعنى المراد. طبعا هذا يعني الوقف قل تناول الباحثين المعاصرين له لقلة من يقول به في زماننا، وهو من الوقوف الممنوعة كما قال العلماء، ممنوعة ملحقة بالوقف القبيح. ليش؟ لأنه يؤدي إلى معنى يعني غير مقصود من سياق الآية، وسمي تعسفيا. ليش سموا تعسفي؟ لأن أهل الأهواء تكلفوا وتعسفوا في تأوله، يعني سلكوا طريقا غير مراد لا عقلا ولا شرعا. مثلا شوف هلا بتكون تضحكوا على هذه الأمثلة، أمثلة الوقف التعسفي، هو يريد أن يأتي بمعنى جديد لكنه تمام، يريد أن يأتي بمعنى جديد تمام، بعضهم يكون معنى. طيب مثلا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، شوف هلا شلون بيوقفوا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر هم لا يؤمنون، فصل الكلمة سبحان الله، أم لم تنذر هم لا يؤمنون، شو هالكلام هذا، شايفين هذا هو التعسفي. أيضا في قوله لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبعضهم كيف يقف، يقف وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، ثم يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكأنه يقسم بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا هل هذا الذي قصد؟ يا بني لا تشرك، انتهى الكلام، ثم قال بالله إن الشرك لظلم عظيم، وكأنه قسم. أيضا قال تعالى: قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. فيقفون عند قالوا يا موسى ادع لنا ربك، ثم يقولون بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. تمام، فاختلف المعنى. أيضا من الأمور المضحكة أكثر، الأمور المضحكة كلمة عينا فيها تسمى، وقفوا هنا، عينا تسمى اسم، بعدين تسمى، ما تسمى، ماذا تسمى؟ يقولون سل سبيلا، يعني سل سبيلا، يعني قسموها إلى سل، يعني اسأل سبيلا. سبحان الله، شو هذا معنى؟ أسألكم لهذا معنى سل سبيلا، شو هذا سل سبيلا؟ سل سبيلا. إذن فهمت المعنى شلون صار؟ إذن عينا فيها تسمى، يقول سل سبيلا، افصل يعني. هذا شايفين الوقف التعسفي، فهذا يسميه العلماء بالوقف التعسفي، يعني يتعسف ويتكلف من غير يعني جائز. طبعا هناك وقف المراقبة والمعانقة، يعني التعانق، إن شاء الله ندعوه إلى إن شاء الله الدرس القادم. يعني أقولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.